سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان من يجير ولا يجار عليه. سبحان من التسبيح منة منه على من اعتمد عليه. يا من يسبح لك الجميع تداركنا تداركنا بعفوك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا يا رب. اللهم احفظ بلدنا بحفظك يا جنبنا يا ربنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا أكرم الأكرمين يا رب، ما في الوجود ولا في الكون من أحد فقير لفضل الواحد الأحد. ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لفضل الأحد. معولون على إحسانه فقرا لفيض إفضاله يا نعم من صمدي تبارك الله تبارك الله لا تحصى محامده وليس تحصر في حد ولا عدد الله الله معبودي وملتحدي الله الله الله الله أدعوه وأسأله ولا أرجو سواه لكتب الضر والشدد الله الله الله الله أدعوه وأسأله ولا أرجو سواه والشداد يا فرد يا حي يا قيوم يا ملك يا أولا أزلي يا أنت الغني أنت الغني عن الأمثال والشركاء أنت المقدس عن زوج وعن ولدي أنت الغياث يا رب أنت الغياث أنت الغياث أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وأنت يا رب للراجين بالرصد يا رب يا رب أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وأنت يا رب للراجين بالرصد نرجوك تهدينا نرجوك ترحمنا لارجوك تسترنا، لارجوك تحفظنا يا رب من شر ذي بغي وذي حسد. نرجوك تنصرنا، نرجوك تنظرنا، نرجوك ترحمنا يا رب، نرجوك تسترنا، نرجوك تحفظنا يا رب من شر ذي بغي وذي حسد. وجهت وجهي إليك الله، وجهت وجهي إليك الله، لنيل معروفك الجاري بلا أمد، وقائلا بافتقار لا يفارقوني يا سيدي يا كريم اللطف خذ بيدي. سيدي يا رسول الله، يا صاحب الوجه المضيء، تحية يا سيدي صلى عليك الله، يا من تغار الشمس من أنواره ولحسنه بدر الدجى حياه، والزهر في أغصانه متلهف للقائه، كي ينتشي شذاه. صلى عليك الله في عليائه يا سيدي، صلى عليك الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين، يا رحمة مهداة، يا نعمة مزداة، نور عرش الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا راحم العبرات ومقيل العثرات وساتر العورات، يا محيي الأموات، يا مضاعف الحسنات وماحي السيئات، أسألك يا رب البيت الحرام والركن والمقام رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك ومن النار. توكلت عليك وفوضت أمري إليك، أنت ربي أنت عوني أنت أمني، أنت يا ربي حسبي وفيك للقلب حسب. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالقاهرة، ورفع النداء المبتهل الشيخ محمد علي جابين بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح.